الأصحاح السادس عشر. وكلم الرب موسى بعد موت ابني هارون عندما اقترب أمام الرب ومات. وقال الرب لموسى: كلم هارون أخاك أن لا يدخل كل وقت إلى القدس داخل الحجاب أمام الغطاء الذي على التابوت لئلا يموت، لأني في السحاب أتراءى على الغطاء. بهذا يدخل هارون إلى القدس بثور ابن بقر لذبيحة خطية وكبش لمحرقة، يلبس قميص كتان مقدسا، وتكون سراويل كتان على جسده، ويتنطق بمنطقة كتان، ويتعمم بعمامة كتان، إنها ثياب مقدسة، فيرحض جسده بماء ويلبسه. ومن جماعة بني إسرائيل يأخذ تيسين من المعز لذبيحة خطية وكبشا واحدا لمحرقة. ويقرب هارون ثور الخطية الذي له، ويكفر عن نفسه وعن بيته، ويأخذ التيسين ويوقفهما أمام الرب لدى باب خيمة الاجتماع، ويلقي هارون على التيسين قرعتين، قرعة للرب وقرعة لعزازيل. ويقرب هارون التيس الذي خرجت عليه القرعة للرب، ويعمله ذبيحة خطية. وأما التيس الذي خرجت عليه القرعة لعزازيل فيوقف حيا أمام الرب ليكفر عنه، ليرسله إلى عزازيل إلى البرية. ويقدم هارون ثور الخطية الذي له، ويكفر عن نفسه وعن بيته، ويذبح ثور الخطية الذي له، ويأخذ ملء المجمرة جمر نار عن المذبح من أمام الرب، وملء راحتيه بخورا عطرا دقيقا، ويدخل بهما إلى داخل الحجاب، ويجعل البخور على النار أمام الرب، فتغشي سحابة البخور الغطاء الذي على الشهادة فلا يموت. ثم يأخذ من دم الثور وينضح بأصبعه على وجه الغطاء إلى الشرق، وقدام الغطاء ينضح سبع مرات من الدم بأصبعه. ثم يذبح تيس الخطية الذي للشعب، ويدخل بدمه إلى داخل الحجاب، ويفعل بدمه كما فعل بدم الثور، ينضحه على الغطاء وقدام الغطاء، فيكفر عن القدس من نجاسات بني إسرائيل ومن سيئاتهم مع كل خطاياه. وهكذا يفعل لخيمة الاجتماع القائمة بينهم في وسط نجاساتهم. ولا يكن إنسان في خيمة الاجتماع من دخوله للتكفير في القدس إلى خروجه، فيكفر عن نفسه وعن بيته وعن كل جماعة إسرائيل. ثم يخرج إلى المذبح الذي أمام الرب ويكفر عنه، يأخذ من دم الثور ومن دم التيس، ويجعل على قرون المذبح مستديرا، وينضح عليه من الدم بأصبعه سبع مرات، ويطهره ويقدسه من نجاسات بني إسرائيل. ومتى فرغ من التكفير عن القدس وعن خيمة الاجتماع وعن المذبح، يقدم التيس الحي، ويضع هارون يديه على رأس التيس الحي، ويقر عليه بكل ذنوب بني إسرائيل وكل سيئاتهم مع كل خطاياهم، ويجعلها على رأس التيس، ويرسله بيد من يلاقيه إلى البرية، ليحمل التيس عليه كل ذنوبهم إلى أرض مغفرة، فيطلق التيس في البرية. ثم يدخل هارون إلى خيمة الاجتماع، ويخلع ثياب الكتان التي لبسها عند دخوله إلى القدس، ويضعها هناك، ويرحض جسده بماء في مكان مقدس، ثم يلبس ثيابه ويخرج ويعمل محرقته ومحرقة الشعب، ويكفر عن نفسه وعن الشعب. وشحم ذبيحة الخطية يوقده على المذبح، والذي اطلق التيس الى عزازيل يغسل ثيابه ويرحد جسده بماء، وبعد ذلك يدخل الى المحل. وثور الخطية وتيس الخطية اللذان اتي بدمهما للتكفير في القدس يخرجهما الى خارج المحلة، ويحرقون بالنار جلديهما ولحمهما وفرثهما، والذي يحرقهما يغسل ثيابه ويرحد جسده بماء، وبعد ذلك يدخل الى المحل. ويكون لكم فريضة دهرية انكم في الشهر السابع في عاشر الشهر تذللون نفوسكم، وكل عمل لا تعملون الوطني والغريب النازل في وسطكم، لانه في هذا اليوم يكفر عنكم لتطهيركم من جميع خطاياكم امام الرب تطهرون. سبت عطلة هو لكم، وتذللون نفوسكم فريضة دهرية. ويكفر الكاهن الذي يمسحه والذي يملأ يده للكهانة عوضا عن ابيه، يلبس ثياب الكتان الثياب المقدسة، ويكفر عن مقدس القدس وعن خيمة الاجتماع والمذبح يكفر، وعن الكهنة وكل شعب الجماعة يكفر. وتكون هذه لكم فريضة دهرية للتكفير عن بني اسرائيل من جميع خطاياهم مرة في السنة. ففعل كما امر الرب موسى.